نقيس لدلالة أخرى. هذا طبعا كما ترى جريدة الندوة 15 جمادى الأولى 1422. الكلام ليس منا والصورة هذا ليس يعني الجريدة هذا الضيف. تقول الجريدة تقي السفارة الأمريكية بعد غدها الثلاثاء المعرض الجماعي التشكيلي، ذكر يعني أنه حرم السفير الأمريكي للمملكة هذه فريمان مدري فريمان المهم أعلم منها، تقيم السفارة الأمريكية بعد غد على على على على حضور هذا الخبيثة الثلاثاء المعرض التشكيلي أو الجماعي التشكيلي لعدد من الفنانات التشكيليات السعوديات وذلك بمقر السفير الأمريكي بحي السفارات في الرياض إلى آخر ذلك. يعني الحفل في السفارة الأمريكية، وطبيعي في السفارة الأمريكية كما ذكر الأخ اللي أرفق الجريدة طبيعي يكون مختلف، وأنا كمان إيش توقعوا عندنا الأمريكي ما يكون اختلاف، إذا المهم يرد اللوحات اللوحات واختلاف والدعوة توجه أكثر من 300 دعوة، ولا توجه الدعوة إلى أي شخص إلا بعد موافقة السفارة الأمريكية على اسم ذلك الشخص. وقبل أسبوعين من إقامته أقيم معرض آخر مثله في السفارة البريطانية، وتتبع ذلك السفارة الإيطالية تريد أن تفعل هذا الشيء، وبعدين يبقى بناتنا من سفارة في سفارة من معرض إلى معرض. فالله المستعان، هذا يكفيك من شر تماما. لا لا هذا الإعلان هذا المرة، لكن هذا الإعلان الإعلان لسه في الشرق الأوسط. مؤسسة خيرية سعودية كبرى بحاجة إلى طابعة آلة كاتبة لغتين، أن تكون جامعية وعندها إنجليزي وعندها طبعا أعمال سكرتارية إلى آخره. نفس الشيء نرجو الإخوة إنكار هذا المنكر كما حدث والحمد لله من بعض الإخوان السابق، أن تتصلوا بالشركة والمؤسسة وتبينوا ماذا تريد وسلموها وأنكروا عليها المنكر. من يتولى الإنكار على هذه الشركة؟ تلفونها موجود؟ من يتولى الإنكار ويكلمهم أو يكتب لهم؟ طبعا جزاك الله خير. طيب جزاك الله خير. مثلا كيف توضح؟ يعني المشكلة الفوضى، ما نريد الفوضى. يعني فتوى الشيخ محمد العثيمين هذه نموذج لها بعض الإخوة صدروها، وكذلك شريط حكم الاحتلال لإعادة الصلاة يعني كما ترون، وبعض الإخوان أصغر من ذلك، لأن نجد المقصود يعني بعض الإخوة لديهم توزيع هذا الشيء، فيعني ما أدري كيف يمكن يوزع من غير فوضى. نلعب الصلاة. طيب الأخ يجيبها هنا وبعد أو توزع في يعني فوق في أماكن معينة أو عند الخروج. المهم ما نبغى الفوضى، بارك الله فيكم. طيب خلنا هذه هنا. يعني الحمد لله أن هناك الإخوة من تجاوب، وبهذه المناسبة نشكر كل الجهات التي تجاوبت، منها بالطبع الهيئة، منها وزارة التجارة، منها وزارة الإعلام يعني لحد ما، من أي المهم كل من تجاوب في موضوع إنكار بطاقات أعياد الميلاد وقام بسحبها، هذا يذكر على ذلك وجزاهم الله خيرا. وكذلك نشكر الإخوة الذين وزعوا الشريط أو الفتوى، لأن الناس إذا عرفوا حكم الله فإنهم إن شاء الله سوف ينتقلون. طيب إن شاء الله هذا يعني مكتوب عليها ولا لا؟ مكتوب الجامعة ولا مكتوب؟ الشرب تكفى الجامعة ولم تكفى المال. هذا افتراء عظيم على رجل عظيم هو صلاح الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله. هذا للأهرام شريط الأهرام شريط 7/1990 الحقيقة تأثرت عندي مع الأسف من فترة، لكن قضية فتوى لا يؤثر فيها الزمن أو تقادم الزمن، ويجب أن تكذب هذه الجريدة إن لم تكذب، وإن تكرر التكذيب فيتفق أكثر وأكثر. ليس قضية الجريدة طبعا، لكن في جريدة يكثر التكذيب. الدكتور محمد علي مهلوف وزير الأوقاف قال صلاة الأهرام إنهم سافر إلى السعودية وقام بيت السير بن باز الرئيس العام لوزارة الإرشاد والدعوة لكته هناك، والذي يتأثر به شبابنا من المسلمين ويتأثر به الشباب. الحمد لله أن علماءنا هم الآن علماء الأمة، ليسوا علماء هذا البلد، والعلم لا يقيد بلد. الحمد لله أنك تجد في الجزائر وفي المغرب وفي إفريقيا وفي الهند وفي كل مكان العلماء الذين تسمع لهم هنا ولله الحمد والفضل والمنة. ويقول وقرر بفتوى مكتوبة عليها قاتله أن التعامل مع البنوك بالفوائد حلال، لأننا في حالة اضطرار، وتم طبع الفتوى وتتوزع على الشباب. هو الحرب قليلا حرب من جملة الحرب قال، وأضاف المقاطر الجزء الأول من الكتاب هذا هو الإسلام، ويتحدث عن قضية الشباب والكبر، وسيتم طبع ملايين النسخ منه ويوزع على المدارس والمصانع والوزارات إلى آخره. يعني سبحان الله حرب خليفة، وجدوا أنه إذا حورب الحق فإنه ينتشر زيادة، فقالوا يكتبون الباطل ويكتبون يعني فتوى ما يستبعد يغيرون أو يبدلون أو أي على الحق يكفي أن واحد يكون هادي. الأهرام تتأثر بالذكر أي منشورة تطبع أو توزع، إيش قيمة ورقة توزع على الشباب بالنسبة لجريدة الأهرام اللي تدخل كل بيت؟ يقرأها يقول قرأ. سيد الطنطاوي يقول حرام، يقول هذا صح، يقول تحديد نسبة ربح الملوك واجب شرعي، وكلنا نقول أن العلماء السعودية يعني يمكن يعني خلاص برضه هذا يقول حلال وهذا يقول واجب، خلاص خلها مستحب يعني بين قولين، ولا تنحرف خيال الدين. انظر كيف تضليل وقت الجيش نصر الله العالم على الأمة، حتى يعني بلغنا أن حتى سيد الطنطاوي ليس بالسوء الذي يعني يظهره الصحف، يعني هو عنده والعياذ بالله عنده يعني تساهل وإكتساب غير علم وبغير، لكنه ليس بالشكل الذي تقوله يعني الصحف عنه. حتى بعض كلامه في نفس الجريدة العنوان غير الكلام فيه زيادة أو لا، لكن لا يمكن أن نبغى أن الافتراء على صراحة الشيخ. ثم يقول لك بس الكتاب هذا هو الإسلام، يعني الإسلام اللي إحنا ننصره بيدنا، يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عندنا، يبغى الإسلام هذا هو بلا الصفاء والمحبة والأخوة والتسامح، لا تدع على أي منكر ولا تنكر على أحد، دين التعاطف دين النبي هذا هو الإسلام، لكن حلال وحرام ومنكر وكفر وبدعة وسنة هذا دين المتقربين ودين الأصوليين ودين إلى آخره، ما يعني ما يسترون. يقول على هذا نموذج آخر مما يساء به إلى علمائنا، إساءات حقيقية واضحة، ونحن هنا لا تكون الخير ولا نرد على هؤلاء ولا ندافع عن علمائنا لمن يسيء إليهم على الحقيقة. هذا الخبيث العجوز التي لا الأسبوع الماضي يعني وزع فتوى الشيخ، فتوى صلاح الشيخ الأسبوع الماضي موزعة. طيب ما يصفتوها نصرا كافيا على صف السكي من هذا؟ ليش؟ هذه الخبيثة العجوز التي أثنت عمرها في معصية الله، وإن شاء الله تبارك وتعالى أن تعيش لكي ترى بعينها فساد منهجها ولتموت كمدا وحزنا. الشيطان التي ذكرها الرابعة رحمه الله الشيطان طه حسين والقلماء والأمثال، هو ما نرى إن هذا، لكن هذه الخبيثة هي السعيد في مجلة المصور ألخص لكم لطول الكلام. هي عنوان العمود الخاص بها اسألوني، موضوع فتوى وأمينة هذا الخائنة الشقية هذه والعياذ بالله تقول اسألوني. الله تعالى يقول ايش؟ اسألوا أهل الذكر يقول اسألوني، وتتكلم بالفتاوى وهي من دعاة الاختلاط وتحرر المرأة كما تكمل. تقول فتوى العنوان فتوى من جاهل، فحل مشكلة عن واحدة صاد ميم عين من الجمهورية اليمنية أن والدها مدرب وقضى عمره بخدمة التربية وضحى براحته وإلى آخره كيف الإعطاء، وأنه يحب كل أحد حتى اللي يحب الإنسانية جمعة ربها تنزل مرة يعني. ومع ذلك فإنه يقصر في أداء الصلاة تحت ضغط هموم الدنيا ومطالب الحياة الشاقة التي يعيشها، يعني في خير لكن ما يفضل كرة هذا هو كلامه، هذا كفضل وهذا عند بعض الناس كده، فهو يقصر على صلاة الجمعة. أما والدتي فكانت مداومة على الصلاة ويومية لا تقرأ ولا تكتب، لا أحد ليس قالت أمية لا تقرأ ولا تكتب، لا صلي وبعدين جاءت معك كلام لا يختاخذ هاي العبدة عشر بطقة فلا تصطب هذا الكلام يعني. ففي أحد الأيام سمعت فتوى إلى الإذاعة الخليجية معروفة يعني من رياض الماء، الإذاعة رياض الماء سمعت برنامج نورا على ماء معروفة تقول إن الواجب على الزوجة أن تعرف أن زوجها التي تعرف أن زوجها لا يؤدي الصلاة عليها عدم طاعته في أي أمر من الأمور وعليها أن تحتجب عنه، يعني هكذا طبعا نقلت هي. وعلى الفور رشدت أمي هذه الفتوى، بعدين صبر عليها والدي حتى نفذ الصبر وتطلقها. المهم يقول الكاتب والأستاذ وهذا الأمر يقول هل الجريمة جريمة الوالد أو الجريمة جريمة الوالدة التي صدقت المفتي الجاهل بأمور الدين الإسلامي؟ وهذا يحسبني دائما على الرغبة في السفر إلى حيث يعيش هذا المفتي وارتياله. كيف لو واحد كتب هذا الكلام يعني من الشباب في يقول الكلام يقول أرأيت الأصوليين الإرهابيين المتفرجين يسألون قسيس فلان والكاهن فلان حتى لو كان كذا، لكن المهم يكتبون إرسال عادي ما المشكلة. وارتيالي وأنا متأكد شوف وأنا متأكد أن ربي سوف يغفر لي إذا قصدت من هذا الإنسان أعوذ بالله المتذمت المتطرف، إن هؤلاء الناس هم أعداء الإسلام وإني لك انتظار ربي قبل أن أقوم بأي تصرف، وأسأل الله أن يحفظك لنا يحفظ لي المسلم يتنين لنا الطريق المظلم الذي يفرضه علينا أصحاب الرجعية والسلفية والأصولية الشعوبية. هذا الطرف هذا كان نعوذ بالله لن يعادون حقيقة. الجواب تقول أقول لك أولا قبل كل شيء أنه كان تصرفا غبيا من يعني والدتك أن تأخذ أمك يعني كلام المفتي على عواهنه. أما المفتي ففي نظر الإسلام الصحيح فجاهل أنه يفتي مثل هذه الفتوى، ولأن موضوع إرسال تقديمي لم أجد أن أنفرد بإبداء الرأي به عند واحد لا تذكر يا فقد نجأت إلى قمة إسلامية في بلادنا وهو الإمام الكبير محمد الغزالي برسالتك، فكانت إجابته كما يأتي بالحرف الواحد يقول الحقيقة الفقهية بين العلماء اختلفت في من يترك الصلاة متكاسلا، فأبو حنيفة مثلا يرى أنه مسلم عاصم وأن تركه للصلاة لن يخرجه من الدين، قال وأما ابن حنبل فيرى أن تارك الصلاة كفر كافر ويحكم بقتله. وهذا الرجل أي والدك لم ينكر أن الصلاة فريضة حكم عزه غيره وأن توازن الحياة التي أبعدته عن إرضاء الله، وكان يمكن للمفتي أن يعتبر هذه المرأة الصالحة أي أمك مثل امرأة فرعون في الصلاة، وما دام أنك تعتبر هذا فرعون إذا كافر. قال فقد عاشت مع زوجها ولكنها تكفره لمعصية الله، وطبعا هذا غير صحيح يا اخوان، غير صحيح ان الزوجه التي يخرج زوجها الصلاه تعيش معه في المراه الصلاه. المراه فرعون كانت هي على مله زوجها ثم هداها الله وامنت وهي تحت ضغطه واكراهه وحكمه، كما كان حال المسلمين في مكه وبغيرها مسلمون مستضعفون ما يستطيعون اي شيء، ولهذا سالت ربها سبحانه وتعالى الدار قبل الدار رب ابني عندك بيتا بالجنة لكي تتخلص من هذا ونجي فرعون وعمل هذه غير هذه الحمد لله باختيارها تأخذ طلاقها وتذهب. لكن مع ذلك يقول ويؤسفني أن بعض من لا يعرف إلا رأيا يقول القضاء على الأسرة بهذه الطريقة الهمجية، ويؤسفني أن بعض من لا يعرف إلا رأيا واحدا ولا يبالي بالمذاهب الأخرى على صحتها ووجوب العمل بها في بعض الأحيان، وهناك أقطار إسلامية واسعة لا يعرف فيها مذهب ابن حنبل ولا يفتى به، ولكن في نهاية الأمر أنصح الابن المفجوع في ضياع أسرته بأن يرد على الخطأ بخطأ ابنه، فتفكيره في قتل المفتي لا يجوز، يعني أنا لا يملك طيب. ويمكنه أن يكتب له ملبدا بجهله. شوفوا شوفوا التناقض. يقول لك هي قولين، وهذا أتاك على مذهب أحمد، مذهب أحمد ما هو معروف في كل بلاد، بعدين يقول بجهل، هذا شيء جاهل، هذا رفتي على مذهب أحمد، وأنت تربى على مذهب أبو حنيفة. إذا إن كان رفتي مذهب الجاهل فأنت أولى بالجهل أو قريبه. وإن كان كما تعلمون لا الحكم تارك الصلاة ثبت بالإجماع الصحيح، نقل الإجماع الصحيح عن الصحابة أنهم كانوا يرون لا يرون شيئا من العمل أرصد الصبر إلا الصلاة. قال يعني مذكرا بذلك ومذكرا بذلك ومذكرا له بالحقائق الإسلامية التي لا يعرفها. إلى هنا انتهى حديث فضيلة الإمام الكبير. تقول وأنا أقول لصاحب الرسالة نفس الشيء، القتل جريمة أبشع من غلطة المفتي، يعني أحسن شيء أنه ومن غلطة المفتي الجاهل. وما حدث أن الفوائد الأخرى هو بأمر الله، ويجب أن تكون مولد بمشيئة الله وحكمة. انظروا يساء إلى علمائهم وإلى العقيدة السلبية التي يحملون وإلى فتاواهم، ومع ذلك مثل هذه المجلة سلطة رائدة عندنا. وأظن والله أعلم أنه حتى من غفلتنا يمكن ولا رسالة واحدة تلقوها في الرد عليهم أو فضح هذا وبيان وتبيين حكم تارك الصلاة على الحقيقة وبيان هذا التناقض في كلام الغزالي وكلامهم. الله يسمع. إيه هذه الحنابلة على كذلك، ما أدري إن كان أحد الإخوان يكتب هذه المجلة. طيب هذا الله الله يكفيك، ذكر الله لك. هذا أيضا منكر عظيم كبير، وهو أن بعض الإدارات وبعض الجهات تنشر على بعض الشباب، بلاش نقرا لكم النص، أنه يقوم بتوزيع الطيبات في السوبر ماركت وتعطى لبنات أو زوجات الدبلوماسية، وهذا يثير يعني بعض يكون طريقة استفزازية ونكاتات سيئة إلى آخره، وإلا بأن عندهم حصانة دبلوماسية. الحصانة الدبلوماسية هي ضد الإسلام، يعني محصنين ضد الإسلام. ثانيا إذا وضعت السيدات الإسلامية في السوبر ماركت أنتم ويدخلوا هؤلاء الكفار، أليس هذا من الدعوة الواجب عليه ومن أفضل الأساليب وأحسنها وأنصفها؟ إيش أنصف من أن تحط هذا الشيء؟ أو أمام لوجه السيارة، إيش أنصف أسلوب من هذا؟ إذا لم يجي يقرأ يحب يدرانا حد لا يأخذه، إيش في أنصف من هذا؟ ثم كيف النقد يوجه إلى أساليب حكيمة ولطيفة. بعدين يقول لك الدبلوماسية، المشكلة عندنا هنا كما تعلمون يعني أكثر الناس ما يعرفون اللغة الإنجليزية، واللي يعرفها هل يقدر يفرق بين الدبلوماسي وغير الدبلوماسي؟ يعني أنت لو جيت تشوف شفت واحد ذلك تعتقد أن الدبلوماسي ولا ما دبلوماسي تدري؟ ما تدري. إذا كأنك تحتاط، يعني كان تبغى السلامة لنفسك تحتاط. استخدم كل واحد شعره أشقر وعيونه برقاء دبلوماسي. فلا تكلم أحدا إلا ولا تدعو أحدا للإسلام، أعوذ بالله. مع أن الدبلوماسيين يعني قلة، يعني بعض القنصليات خمسة قنصليين بس عشرة. فنترك الدعوة إلى الله بهذا الآلاف المؤلفة التي جاءت إلى بلاد التوحيد والإيمان من أجل هذا النفر. سبحان الله. لا يحط الواحد أول هيئة، أول يحط الواحد الله يحط الواحد. إلى أن نقول لا بد من الدعوة إلى الله، وهذا أسلوب نقيض جدا وحكيم طبع في محل الشراء، بل حتى لو أعطاه مباشرة وكلم وأعطاه ما في أي استبدال، ما يبغى يجرى ما يبغى يسلم أقبل الحمد عليه، ما أجبرنا ما أجبرنا. الأصل أنه لا يجوز أن يكون لهم موضع قدم في هذا البلاد أصلا، المنكر هو مجيئهم في الأرض التي لا يجتمع فيها دينان. ثم من جاء لسفارة أو لغرض محدد فالواجب أن ندعوه وأن يكون هو الدليل، وهو الذي لا يعلن شعائر دينه ولا عيد ميلاده ولا ذلك في بلاده. لكن يصبح الأمر عندنا لحد أن ندى أحد لا يضع السيد في مكان، يعني إن شاء الله ما ينزل هذا الأمر يعني ولا يرفض إن شاء الله، يعني كتعميم عام لكنه كأمر دائم يدور. سبحان الله، يعني كيف وصل بنا يعني نظرة ديننا أو قيمة ديننا عندنا إلى هذا الحد، مع أنه والحمد لله نشاهد الإقبال على الإسلام. والله لو عرض عرضا كما ينبغي ودعي إليه لوجدتم الإقبال الشديد عليه، لأنه دين الفطرة لما ينقذ هؤلاء المساكين ما في استفزاز له، هذا إنقاذ، والله إنقاذ لهم. ما هو الإنقاذ الذي يعادل أنك تنتفي الإنسان من طريق النار وتهدي إلى طريق الجنة والإيمان؟ بالله هل يعادل هذا أي شيء؟ لو كان مصاب بالسرطان والعياذ بالله، ثم واحد بإذن الله تعالى أعطاه الدواء شوفي يقول هذا إحسان عظيم ويعتبر هذا، أو كان معجما فقيرا وأعطاه كل ما يملك، أو هل يعادل هذا الإيمان؟ والله لا يعادل شيء في هذه الدنيا، أنه أنسب إلى الإيمان. واحتاج الإيمان بالله يحتاجه رؤساء تلك الدول وليس فقط القناصل أو موظف في القنصلية أو أي مكان. نحتاج أن ندعو إلى الله، لا خير فينا إلا ندعو إلى الله سبحانه وتعالى. كيف نكون شهداء على الناس يوم القيامة؟ كيف نكون أمة وسطا؟ كيف نكون أمة كما ذكرنا في الجزاء أمة مصطفاة؟ كيف نكون كذلك ونحن لا ندعو إلى الله؟ نحن نتحرج من أن ندعو إلى الله سبحانه وتعالى ونتركهم هم بجاهرة. هو يبعث لي بطاقات عياد الميلاد وهو يكتب أنا وريتهم اللي كتبوا لي أنا تصريح وجاءت إلى مكة يطلبون أن أقرأ كتبهم ونتنصف والعياذ بالله على دينه. ما تورعوا هم، ما قاموا في الاستبداد، ونحن نقول لا، لابد نحترم مشاعر هؤلاء الكفار، ومن قبل لابد نحترم مشاعر المدخنين والمتيشين في حفلات الدوار. وبعدين أين المشاعر التي لا تحترم؟ مشاعر من يقول قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدعو إلى الله على بصيرة ويعظ الناس، يقف على المنبر يوم الجمعة يدعو إلى الله بين الحق للناس، هذا الذي لا يبالى ولا تحترم مشاعره ولا يبالى بأي معاملة يعامل، نعوذ بالله من هذا الجور والحيث. طيب شكر الله لك، هذا أول الغيث مثل هذا جاء في كتاب نفس الكتب بعض هذا من الكتب الذي طيب. طيب شكر الله لك. يعني عشان أريح لكم فضرات لمكتب الدعوة إن شاء الله تعالى. شكر الله لك يا أخي، هذا مثل إن شاء الله الرجل الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم من سنة سنة حسنة عندما تفضل، أرجو أن يكون أكثر ذلك إن شاء الله. والله يا جماعه خلينا نخفف عنكم، لان هذا كفر الصحافه الكويتيه يعني بلغ سوء، بلغ حد من الطباعه. اعوذ بالله، والله الواحد لن تقرا الحل حتى يقرا على الناس. اعوذ بالله. والشيخ نعم يعني شريطي الشيخ العودة والشيخ الطريري جزاكم الله خير سيحصلون علينا في هذا الموضوع موجودة. يقول الأخ إن تشويه صورة الإسلام في الإعلام الغربي أصبح شرسا لدرجة أن الإذاعات الغربية مثل إذاعة لندن وصوت أمريكا أذاعت خبر الخصاص الذي حدث في يوم الجمعة الماضية 14/6 وتعلم ذلك بأن هذا الجرم الذي ارتكب في مدينة الرياض من سرقة مال خزنة وتخويف أسرة لا يعد أن يكون هذا القصاص في هذا الحكم، لأن العملية هي سرقة ليس إلا، وقالوا أنه تم فصل رأسه عن جسده، ويثيرون الرأي أن هذا منافي للإنسانية، وتم إذاعة هذا الخبر في أمريكا بالتلفاز. شفتوا كيف؟ خطر هذه السفارات الخبيثة والقنصليات. أنا هذا الكلام الآن يعني، لكن شوفوا هذا نقول نحفظ نقول لا نثير عليهم أي شيء. من الذي يخبرهم بالأخبار؟ الممثلون لهم القناصل والسفراء وأتباعهم، ينظروا هل هم يأذون فينا يعني يرقبون شعرنا؟ والله ما يبالون بها، حدود الله حرام، ومع ذلك يشنعون علينا، يريدوا أن نقول لا نحن ما نبغى ونحن كذا. وكما يدافع بعض المهزومين يقول المسألة يعني احنا عندنا في هذا البلد عادة، ومن قديم القاتل لابد يقتل، والامر عندنا لا ينضبط الا بهذا. والله تعزتنا من غير هذا الكلام. بعض الناس يقول نحن مجتمعنا مجتمع قبلي وباديه وصحراء واسعه، ما احنا شعب نتحضر، لابد من هذه العقوبات الرادعه القاسيه، لان الناس ما ينضبطوا الا بهذا. يعني انتم في امريكا انتم متحضرين ومتطورين، لا تصدقوا حكم الله، خليكم بين انتم، هذا هنا عشان ما نزال بدو متقلدين، ولو تطورنا وتاملكنا نبطل هذا الحكم. هذا ما يقوله بعض الذين يكتبون وقلوبهم خاوية من الإيمان وأقلامهم خاوية من الفكر الصحيح ويدافعون بدعمهم دفاع المهزوم الذي لم تكن لكان خيرا لك، وكما امر النبي صلى الله عليه وسلم ان لم تقل خيرا والا تصمت. نحن لا نحتاج لاحد ان يعلمنا ديننا ويقول هذا حد سرقه وجعله حد خصام، ما نحتاج لاي احد ولا امريكا ولا احد بالغرب يعلمنا ديننا ويعلمنا احكام، ولا نحتاج احد يدافع عن الدفاع عن هذه الاحكام، هذه احكام الله ويجب ان تقام حتى عليه الهجر. اذا سرق احدهم يجب ان يقام عليه هذا الحكم وليقولوا ما شاءوا. نحن هناك في بلادهم نطبق قوانين قبل ثلاث سنوات، قتل شاب سعودي قتل شاب كويتي بدون اي سبب، تعرفون السبب؟ عندهم اذا اوقفت اجنبي المرور لابد ان تقف وان ترفع يديك وهو يجي ويفتح الباب. المسكين هذا واحد منهم سعودي شاب يسمع عليه خيرا يقول طول الوقت وقف شرطي المرور وقف فتح الباب وقال له ينزل له، واذا بدأ تطلق النار عليه حق قتله. ليش؟ من بلد الاجرام، هذا البلد يقول متحضر من شده الاجرام اطلاق النار عادي جدا بين رجل المرور وبين اي مخالف من السائقين، والسلاح لديك عادي جدا كما تعلمون. فخاف الشرطي يعني اذا حد فتح الباب وبينزل انه يطلق عليه النار يبدا هو يقتله. سبحان الله، هكذا بدون لا محاكمه ولا قانون ولا اي شيء. وهؤلاء بعد ان مروا باعلى المستويات والتدقيق والمراجعه والتمييز يحكم عليهم يشيعون علينا، والادله كثيره لكن يهمنا الاصل وهو ان هؤلاء يجب ان يقيموا هم حكم الله، والله لن يهدى لهم هم ذال الا باقامه حدود الله. ونحن هنا بمقدار ما نقيم حدود الله يقول الخير والبركه ولا نبالي بما كتب الرحمن، والمقدار ما نفرط في اقامه حدود الله يكون البلاء ويكون تسليطهم علينا بوسائل الاعلام وبغير ذلك. طيب جزاك الله خير. هذه بالنسبه لاخ المؤذن ما جاء. طيب عفوا ما حد يؤذن لكم انت ما عرفت توقيت ما طالع ممكن الى اخوان في الجمارك، ممكن تعطى ايضا لفرع وزاره التجاره، هم ابدا يقولوا اعطونا بس نحن مستعدين، تبغوا يعني تجمعوا هذه انا اصبرها ما في مانع. لا اذا كان كذا يعني اذا كان واحد جاب شيء في يده لا شخصية ما نتكلم فيها، أشياء شخصية هم الذنوب والمعاصي المقتصرة على أفرادها. لا يعني إذا كان يبيع ما عاد شخصية، إذا كان يبيع إذا يجب أن يمنع. هذه تشكى عليها الكاتبة أروى الشتري التي كتبت بعنوان طوبى للآمرين بالمعروف وأشرتها لجريدة عقاب. نتمنى حقيقة أن كل المخلصين يقدرون عمل المخلصين من أمثالهم، ولا يقدر دائما لا يقدر اعمال الرجال الا الرجال، ولا يقدر جهود المخلصين الا المخلصين. فكل من يشكر للهيئات او لغير امثالها فهذا يتابع ان شاء الله تعالى هذه الاعمال في نفسه من خير. هذه القوه الثانيه وعليها شعار كما ترون وزاره الاعلام واضح. وهذه ايضا كروت سبحان الله، هذه ألوان كثيرة من البطاقات ومن الكروت، وهذه الصورة يعني الصدران واضحة، وهذه بزعمه صورة العذراء، العذراء مريم عليها السلام والطفل هو عيسى عليه السلام بزعمه قاتله الله، وهذا يبدل عنهم النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا على أساس أنه الملاك أو أنه يوحنا يعني يحيى عليه السلام. يعني كتبوا عقب بالله عرض بالله هذا والله والله هذا الكميات كل هذا يعني واحد يعني، وكيف ما بالك كم من الملايين من الآلاف وعشرات الوف من البطاقات. نسأل الله السلامة. يعني حقيقة أنا ما أدري متأكد من هذا الموضوع يعني كيف، وما استغرب انه يمكن واحد يدخل لو يكون مدلل نصراني، لكن ايش الاثبات من هذه المساله؟ يمكن اكتب اي بيانات او اي لحظات يعطيني اياها ونشوف ان شاء الله. هذه فكرة حسنة، يعني أريح بالنسبة للتوزيع أن الأخ يسلم الأشرطة ولا الفتاوى إلى مكتب الدعوة، وكل من يمر من الناس في التسليم ولا عنده لا يوقع، وطلاب العلم عندهم فتاوى طيب يعني أظن إحنا ما نحتاجها، إن كان تقول تعطيها غيرك المركز أولى، وحتى نمنع الفوضى في النسبة. كل هذه كتابات من أخواتكم وأخواتنا وبناتنا في الجامعة تستفيد من السكن الداخلي وماذا نفس القوية ونفس الشكوى، وإلى الله المشتكى، إلى الله المشتكى من هذه الأخوات. طيب هذا ايضا نسخة طبعا طويل والله، هذا قديش يطول هذا طيب. يقول الاخ وانتم تتكلمون عن الالفاظ واشتقاقها واختلاف معنى اللفظ واختلاف السياق والاطلاق، نجد هناك بعض طلاب العلم يقولون ان الحكم على الكلام والالفاظ ينبغي أن يكون مجردا عن القائل، فعندما قال الكلمة يعرف أنها خطأ، إذا فكر قليلا قالوا لا إنه لا يقصد ذلك، يعلق ذلك الطالب ويقول هذا منهج غير صحيح، كيف نفرق بين هذا وقول عمر رضي الله تعالى عنه احمل كلام أخيك على المحمل حتى ما دام تجد له ذلك محملا؟ أرجو التوضيح بيان منهج الجماعة في الحكم على العبارات والألفاظ الصادرة من الأشخاص، فقد اختلط الحق بالباطل عند كثير من صغار الطلبة. إن شاء الله نقي على نفسك يا أخوان، إن كان القصد أن تخطئ العبارة، يعني أن تنبه الناس إلى عبارة شائعة بينهم جائعة وهي خطأ، فإنك تهتم بذكر العبارة، لاحظت كان غرضك بيان العبارة، تقول هذه العبارة خطأ، وقد تقول وإن استعملها أو قالها بعض الفضلاء لكنها خطأ، ما دام عندك دليل من الكتاب وقلنا أنها خطأ، فتقول وإن قالها بعض العلماء أو الفضلاء فهي خطأ، وإما إن كان القصد التنبيه على الشخص فلا تذكره، يعني إذا كان من أصحاب البدع وتريد أن تؤدي على كلامه على خطأ فتقول فلان مثلا من أهل البدع قال كذا وكذا، لتستدل بذلك على فساد منهجه وعلى أنه فعلا من أهل البدع. هذا الذي يعني ينبغي يعني الخلط بينهما يؤدي إلى الخلط، يعني أحيانا بعض الناس يقول أنا أرفض الإساءة إلى فلان، لكن هذا الحق لابد يبين، فلو غضك الحق واللفظ لماذا تذكر عندما تصرح بالإثم؟ يعني بحسب المقام، لهذا أمر الله تعالى أن تكون الدعوة بالحكمة، والحكمة هي وضع الشيء في موضعه، فإذا خلط الإنسان بين هذين فإنه قد جانب وجافى الحكمة. تعلم يعني مع كثرة الأوراق يعني أعتذر الإخوة لنختم في موضوع ما ذكره بعض الإخوة وأثروا من إلغاء نظام الساعات. أولا في الحقيقة أن النظام أن قرار إلغاء نظام الساعات قرار حكيم وصائب وموفق، والحمد لله أنه حصل وأنه تم، وهذا من فضل الله تبارك وتعالى والحمد لله على ذلك. ثم الأمر الآخر بالنسبة للطالبات بالذات نقول هذا بشرى في حقهم، ويجب أن يسعى الطالبات وأولياء أمورهن بكل ما يستطيعون إلى التعجب بتنفيذه حتى لو رفض لأن الطالبات قبل الطلاب. قد تعتذر بعض الجامعات بعدم إمكانية التطبيق العادل، لكن بالنسبة للطالبات لا بد منه. والأساس الذي من أجله كثر من كثر من أولياء الأمور من العلماء عن فساد هذا النظام هو الطالبات، مع أنه يعني خطأ حتى مثل الطلاب، لكن الأساس هو هذا. وهذا لا ينسينا القضية الأساسية وهي قضية المطالبة في جامعة البنات، وأن تنفصل تماما ما دام هذا النظام موجود يعني تطبق مع بداية الجامعة، ولا بد من جامعة مستقلة للبنات. إن كان لابد أن تدرس الطالبة، إن كان لابد أن تواصل، يعني فلتكن في جامعة للبنات. وهذا ليس بغريب، الأولاد عندنا جامعة الإمام والجامعة الإسلامية تطبق غير النظام ساعات. وبالنسبة للطالبات الحمد لله كليات الرئاسة تطبق غير ذلك النظام، والحمد لله كل جماعة طيب. والآن أراد أن يرجع إلى هذا، فأسهل ما يمكن الآن أن تفصل الطالبات في الكلية ويتحولن مع المدرسات إلى نفس المناهج الموجودة في كليات الرئاسة، وتحل المشكلة وتعلن جامعة البنات وفروعها أو عدة جامعات يعني في المدن وتنتهي المشكلة، وتكون الإجراءات أسرع وأفضل. وهذه حقيقة يجب أن نضعها أمام الآباء وأمام الطالبات وأمام الإخوة، يعني يدرسون الصلاح ولا شك أنهم يعني بنظرهم الأسلم والأفضل سيجدون ما يطلبون به هذا الاقتراح بشكل مهذب ومفيد جدا. ونقول يعني كلمة أخيرة، لماذا نظل نعمل للتجارب؟ إذا ثبت وقد ثبت في أشياء كثيرة أن ما قلدنا الغرب فيها وثبت أثرها، فلنتوقف عن الاستمرار في تقليده، ثم بعد سنوات نغير، نعم نسحب ذلك الابتداء والتغيير من امور ويعني اخطاء واختلالات. ونختم بهذا، انقل الله كلمه الله لكم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله.